12 وفصل مدخل وتعريفات. مدخل وتعريفات، تمام؟ كله معايا؟ في فصل في مدخل وتعريفات. بسم الله. الشيخ قال: القاعدة لغة من بنى عليه غيره. القاعدة لغة من بنى عليه غيره. خلاص. يعني لو احنا جينا في مثلا، كمثل ما بنيجي نبني اي بيت بيبقى فيه قواعد للبيت. خلاص. القواعد دي اللي على اساسها برفع عليها ايه؟ الاعمدة، وبرفع عليها بعد كده كل اساسات البيت وكل شغل البيت بعد كده. كذلك العلم، اي علم، اي علم ايا كان العلم، له قواعد. القواعد دي رئيسية فيه، ما بتتغيرش. كل اللي جاي بعد كده في العلم بينبني على ايه؟ على هذه القواعد. خلاص. فلذلك الشيخ قال: القاعدة لغة من بنى عليه غيره. يعني دايما نربطها بايه؟ بنظام البيت كده، او قواعد البيت والادوار اللي اترفع عليه الاعمده وغير ذلك، والاسقف وغير ذلك، تمام؟ دي القاعده لغه. القاعده اصطلاحا، الشيخ قال: كل يندرج تحته احكام جزئيه. كل يندرج تحته احكام جزئيه. خلاص. يعني ايه كل يندرج تحته احكام جزئيه؟ يعني ان القاعده، مثلا عندي قاعدة في أصول التفسير، عندي قاعدة في أصول الفقه، عندي قاعدة في مصطلح الحديث. القاعدة دي بتبقى قاعدة كلية، يعني هي إيه؟ كلية، يعني هي زي أساس كلي، بيندرج تحت القاعدة الكلية أحكام جزئية. يعني مثلا ممكن مثلا إيه؟ لما مثلا أقول وليكن مثلا إن الأمر، زي ما إحنا في أصول الفقه أو كده، الأمر يفيد الوجوب. خلاص، ده قاعدة، الأمر يفيد الوجوب ما لم يوجد قرينة تصرفه عن ايه؟ عن الوجوب يعني الى غيره. خلاص. فدي بالنسبة دي كلي بيندرج تحت احكام جزئية. بس ليه في احكام تحت الامر؟ احيانا ممكن الامر يكون استحباب، احيانا ممكن يكون الامر الاباحة لو جه بعد شروط، احيانا يكون الامر مش عارف واجب عيني او واجب كفائي، تمام؟ فده دي فكرة ان كلي. خلاص، دي قاعدة كلية بيندرج تحت احكام جزئيه، بيطلع من ضمنها احكام جزئيه، لكن الاصل عندي اللي هو الايه؟ القاعده. يبقى دي معنى القاعده، كل يندرج تحته احكام ايه؟ جزئيه. كل يندرج تحته احكام جزئيه. خلاص. بعد كده الشيخ هيشرح معنى التفسير ومعنى في اللغه والاصطلاح. التفسير بيدور معناه على الكشف والبيان. التفسير بيدور معناه على الايه؟ الكشف والبيان. فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي. لما حد يسألنا مثلا، سيقول لك فسر لي الكلام بتاعي، فسر لي الكلام بتاعك، هو قصده إن الكلام بتاعي مش واضح ليه، فمحتاج إن أنا أوضح له الكلام. فده معنى التفسير في اللغة، الكشف والبيان، إن أنا أكشف عن حقيقة ما أريد، إن أنا أبين الشيء اللي أنا عاوز إيه أوصله للي بيسمعني أو غيري. تمام؟ ده في اللغة. قال: التفسير الاصطلاحي علم يعرف به معاني القرآن وأحكامه. علم يعرف به معاني القرآن وأحكامه. خلاص. ده بالنسبة لإيه؟ اصطلاح. وده تعريف يعني مختصر، لكن في تعريف كبيرة في التفسير، لكن احنا نركز على يعني ايه سريعا، دي حاجات بسيطة، بعد كده هنتوسع ان شاء الله بإذن الله. يبقى تفسير اصطلاحا علم يعرف به معاني القرآن وأحكامه. يبقى انا مطلوب من التفسير، بوصل للتفسير حاجتين: معاني القرآن، والحاجة الثانية ايه؟ أحكامه. ولذلك بقى اللي مركز معايا، ايه علاقة يعني ايه المطلوب اولا للمتدبر؟ ها، شوف الناس اللي معانا، ها، عشان معرفة التفسير اولا، ان يعرف المعنى التفسير، تمام، ها، مش العام، تمام. التفسير خطوة مبدئية، تمام. هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها من ساعتها. ايوه بالظبط كده. فكره ايه؟ ان التفسير انما هو ايه؟ دي مقدمه للتدبر. خلاص. التفسير يعني ايه؟ تقدمه للتدبر مهمه جدا. خلاص. ولذلك ما ينفعش الواحد يتدبر بدون ان يعلم ايه؟ معاني الايه. ولذلك الانسان يعلم معنى الايه الاجمالي، ويبدا يركز في المعاني، يحاول يصل الى ما وراء المعنى، الحاجات اللي ربنا يفتح عليه بها من فهم للقران الكريم. خلاص. ده بالنسبه للتفسير اصطلاحا. كان في فرق بين التفسير لغة والتفسير اصطلاحا، ازاي؟ قال: التفسير لغة بيستعمل في الكشف الحسي وفي الكشف عن المعاني المعقولة. خلاص؟ يعني التفسير لما يقول مثلا فسر لي الشيء، أو الشيء ممكن كشف حسي، انا مثلا ممكن مثلا مغطي حاجه فاقول عايز يفسرها لي يعني تشوفها لي او تشوفها له، انا مثلا عاين حاجه في مكان معين، ده دي معنى الكشف الحسي. وفي الكشف المعنوي اللي هو الكشف عن المعاني المعقوله، الكشف عن المعاني ايه المعقوله، اللي هو شرح المعاني او ايضاح المعاني لمن يسمع. خلاص ده بالنسبه لايه للتفسير اللغوي. يبقى التفسير في الشرع المراد به حاجه واحده، توضيح معنى الايه وشانها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلاله ظاهره. تعريف تاني، توضيح معنى الايه ده رقم واحد، وشانها. خلاص يعني ايه شانها؟ إيه؟ شوف الناس اللي مركزه معانا، معنى كلمه شان هنا ايه؟ حد يقول معنى شأن؟ معنى شأن؟ لا لا، معنى الشأن، معنى الشأن هنا الفضل. خلاص معنى الشأن ايه؟ الفضل. خلاص لان عندنا هيجي بعدها وقصتها والسبب الذي نزل فيه. توضيح معنى الآية رقم واحد، رقم اثنين شأنها لو لها فضل معين، رقم ثلاثة قصتها. خلاص قصة الآية والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ايه؟ ظاهرة، دلالة ظاهرة. خلاص بالنسبة للمعنى الغامض اللي هو ايضاح المعنى، ده في التفسير ايضاح المعنى. خلاص فضلها يعني ايه اللي هو فضل الآية، احيانا في آيات ده فيها فضل، يعني عندنا مثلا آية الكرسي فيها فضل، آخر آيتين في البقرة فيهم فضل، يعني في آيات فيها فضل. خلاص يعني فضل الآية نفسها، فضل الآية مش يعني نفسها، الفضل غير السبب بتاع نزول الآية. خلاص يبقى توضيح معنى الآية وشأنها اللي هو فضلها أو أهميتها في الدين. بعد كده قال والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. يبقى المفسر لما يجي يفسر القرآن الكريم لازم يكون تفسيره إيه؟ واضح وظاهر، مهم جدا. ما ينفعش أنا كإنسان عاوز أفسر القرآن الكريم أجي أفسر أزيد يعني أزيد بعض الكلمات في القرآن غموض أكثر. ولذلك في تفاسير رائعه، تفاسير سهله جدا تقدر تطلع منها بالمعنى المطلوب. خلاص زي مثلا تفسير شيخنا الشيخ ابو بكر الجزائري ربنا يحفظه، حتى واسمه سبحان الله له حظ اسمه كبير، ايسر التفاسير تديك ايه كلمه معناها وبعد كده شرح عام الايه وبعد كده الفوائد من الايات، فانت كده بتستفيد. هو دي مهم جدا في اللي يفسر انه يدل على اللي بيقرا تفسيره على المعنى الايه دلاله ايه ظاهره، ما يزيدش بعض الكلمات في الايات غموض اكثر لو كانت فيها بعض الامور على بعض الناس. تمام. بعد كده العلم، علم التفسير اشرف علوم لان شرف العلم بشرف المعلوم، وكلام الله تعالى هو صفه من صفاته، وشرف معاني كلامه لا يساويه ايه شرف. خلاص كلام الله صفه من صفاته، معروف ان الكلام صفه من صفات الله حقيقيه سبحانه وتعالى، وشرف معرفه معاني كلامه لا يساويه ايه شرف. خلاص بعد كده الشيخ بيقول يعني قواعد التفسير اللي احنا اصلا من اول ما بدانا شرحها والشيخ بدا شرحها عاوزين نوصل للمعنى ده. ايه قواعد التفسير؟ هي قواعد كليه يتوصل بها الى معرفه معاني القران واحكامه. يبقى كده لما اجي اسالك التفسير هو ايه؟ هو معرفه معاني القران واحكامه. يعني قواعد التفسير هي قواعد كليه يتوصل بها الى معرفه معاني القران واحكامه. يبقى انا مش هقدر افسر القران الا ما يكون معايا ايه؟ الناس اللي مركزه معايا، انا مش هقدر ايوه الله يكرمكم القواعد، لن استطيع ان اصل الى تفسير القران الا عن طريق ايه؟ قواعد تفسير القران الكريم. خلاص يبقى هي دي اهميه القواعد. يبقى اذا زي بالظبط الفقه، لن استطيع ان اضع الفقه، فقه الايه وفقه الحديث الا ما يكون معايا اصول الفقه. كذلك الحديث، مش هقدر استفيد الحديث الا ما يكون معايا مصطلح الحديث وعلوم الحديث واصول الحديث. تمام. يبقى ده قواعد كلية توصل بها إلى معرفة معاني القرآن وأحكامه. ولذلك الشيخ بقى ضرب قال قواعد التفسير بالنسبة للتفسير زي أصول الفقه الأحكام الفقهية. خلاص فكما أن أصول الفقه تضبط الاستدلال وتعرف الفقيه، تعرف الفقيه كيفية استنباط الأحكام من النصوص، كذلك قواعد التفسير تضبط الاستدلال من القرآن وتعرف المفسر كيف يدل القرآن على معانيه وأحكامه. والعلاقة بين قواعد التفسير وعلوم القرآن، انتوا خدتوا علوم القران في الترم الاولاني. تمام. اللي انتوا شايفينه قواعد التفسير بالنسبه لعلوم القران ايه؟ ها علاقه كل جزء، ها قواعد التفسير بالنسبه لعلوم القران جزء منه، يبقى علوم القران ايه؟ كلي. يبقى قواعد التفسير جزء من كل. ولذلك علوم القرآن أعم من قواعد التفسير، علوم القرآن أعم من إيه؟ من قواعد التفسير. تمام. بعد كده الشيخ بيتكلم بيقول مصادر هذا العلم. يعني ايه مصادر هذا العلم؟ يعني احنا جبنا منين اصول التفسير؟ اصول التفسير قائم على ايه؟ المادة دي ايه مصادرها، ايه اسسها اللي تاخد منها؟ اول حاجة القرآن والسنة والمأثور عن الصحابة واصول الفقه وعلوم الايه اللغة. القرآن معروف، تمام خلاص، يعني قاعدة التفسير بتاعت من القرآن الكريم. ليه؟ لان اصلا هي القرآن، هي بتخدم القرآن، فالقرآن مصدرها الرئيسي. تمام. ولذلك في بعض القواعد لما ناخدها هتلاقي اصلا طبعا منين؟ طبعا من القرآن الكريم. دي بالنسبة للقرآن. السنة كذلك، ايه المقصور عن الصحابة؟ خلاص، يعني المقصور عن الصحابة كلام الصحابة، قواعد التفسير وازاي انسان يفسر وازاي نفسر وازاي نحط هنا قاعدة وازاي، هتلاقي الكلام ده كله هضوء كده من ايه الصحابة. اصول الفقه برضو اصول قواعد التفسير بنحتاج منها حاجات في ايه في اصول الفقه. زي هتلاقي عندك مثلا في قواعد اصول الفقه مثلا خلاص يعني ان الامر او الكلام يحمل على ظاهره في اللغة، ما لم يوجد مش عارف مثلا قرينة تصرفه على معناه المجازي، ده هتلاقيه في اصول الفقه برضو هنلاقيها هنا في ايه في اصول قواعد التفسير هنحتاجها. خلاص، ففي حاجات هنحتاجها في قاعدة هي موجودة برضو في اصول الفقه، زي الامر الوجوب وزي النهي الاستحباب للكراهة، زي الحاجات الاحكام اللي جت في اصول الفقه العام والخاص هتلاقي برضه هنحتاج منها حاجات ايه هنحتاجها في قواعد التفسير. علوم اللغه كذلك برضه، لان احنا اصلا عاوزين نفسر ايه القران، القران نزل بلغه عربيه بلسان عربي مبين، فكذلك لن نستطيع ان نضع قواعد للتفسير الا ما يكون القواعد قائمة على ايه على اساس من اللغه العربيه. تمام. ده بالنسبة لمصادر علوم القرآن. مؤلفات، كان الكلام في هذا العلم منصور في كتب التفسير والأصول وعلوم القرآن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصلا في الاول ما كانش في كتب، ما كانش في ايه كتب اسمها اصول تفسير، وانما كان كلام ايه موجود في بعض كتب التفسير. لذلك انت بتعمل تفسير قديمة زي الطبري، خلاص زي المسير، بعض التفسير خاصة الطبري وغيره هتلاقي كده في حاجات ايه موجودة كده بس قليلة، اللي هو يقف الشيخ ونعلم ويفسر في الآية يوم حاطط قاعدة كده يوم كاتب كلمتين، هي دي كانت أصول التفسير. غير لما جه بقى إيه 621 هجرية، ومن هذا الوقت إلى ما بعد ذلك بدأ العلماء يحطوا إيه قواعد في أصول التفسير. الشيخ ذكر مثلا قواعد التفسير لفخر الدين الخطيب الحنبلي، المنهج القويم لابن الصائغ الحنفي، قواعد التفسير لابن الوزير، تيسير في قواعد التفسير للكفيجي، والقواعد الحسان للسعدي. يعني آخر كتاب قال الحسين السعدي ربنا يرحمه اللي هو الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي صاحب تفسير اللي هو ايه تفسير السعدي اللي هو تفسير الكريم المنان. خلاص، ده بالنسبة للمؤلفات، بعض المؤلفات اللي وردت او اللي فت في قواعد التفسير. بعد كده الشيخ بيذكر فصل كيفية تلقي التفسير، وده فصل مهم جدا. ازاي ناخد التفسير؟ ازاي ناخد التفسير؟ تمام. قال العلامة السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، خلاص، قال كل من سلك طريقا وعمل عملا واتاه من ابوابه وطرقه الموصلة فلا بد ان يفلح وينجح ويصل به الى غايته. خلاص، كله اكرر الكلام تاني، كل من سلك طريقا وعمل عملا واتاه من ابوابه وطرقه الموصول والوصول اليه فلا بد ان يفلح وينجح ويصل به الى غايته. ملخص الكلام، اللي عاوز شيء يوصله يمشي الطريق صح، من اراد ان يصل الحق فليسير في طريق الحق. مستحيل ان اكون اوصل للحق واصل طريق الباطل. ولذلك يعني في قواعد عندنا في الدين بتتكلم في معنى ده، عندنا مثلا الغايه خلاص لا تبرر وسيله، يعني مش معنى ان غايتي كويسه ارتكب اي وسيله اوصل للغايه مش هتوصل لها اصلا. تمام. فهنا هو عاوز يقول كده، عاوز يقول ان الشيخ عاوز يقول ان لكي نصل الى تفسير القران الكريم لازم نوصل عن طريق الموصل لتفسير الحق الحقيقي. وضرب مثال قوي تعالى واتوا البيوت من ايه؟ من ابوابها. واتوا البيوت من ابوابها، خلاص. وكلما عظم المطلوب تاكد هذا الامر، يعني كل ما كان الحاجه اللي عظمت الله عظيمه كل ما كان الوصول اليه عن طريق الحق بتاعها ده اقوى وافضل واعظم. وتعين البحث التام عن امثل الاقوى من الطرق الموصله اليه، ولا ريب ان ما نحن فيه اهم الامور واجليها بل هو اساسها واصلها. ليه؟ لأن القرآن العظيم أنزله الله لذات الخلق وإرشاد بهم له، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقوامها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة. شوف بقى الكلام، توظيف فين الكلام؟ تمام. هو الشيخ هنا يعني هو بيقول ايه، بيقول يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، لما كان بعض الكفار هم راجعين من سفر او راجعين مثلا من الحج او راجعين من اي حته، يخشوا من الشباك، يخشوا مش عارف من خلف البيت الكلام ده خلاص، فربنا الوتر أوابيه عشان من بابه. فهو الشيخ بس يربط يعني المعنى اللي عاوز يوصله من هنا. كذلك برضو هو هنا يعني الوصول للتفسير عن طريق القواعد الصحيحة بتاعته. ايضا كان بيظن لبعض الناس كفار قريش ايام زمان انه عشان يرضي ربنا يدخل منين، من خلف البيت وراجع من حج، او مش عارف يخش من ظهر البيت او من الشباك او غير كده. فربنا قال له ايه، من يريد ان يصل الى رضا الله فليدخل البيت من بابه. خلاص دي معنى الشيخ يعني ربط الآية دي بالكلام اللي بيتكلم فيه. المعلومة وصلت؟ تشبيه القاعدة بالباب والتفسير. أيوة جزاكم الله خير أخت قدوتي، جزاكم الله خير. تمام. يبقى ده المعنى يعني إن هو من أراد أن يصل إلى التفسير الحقيقي لكلام الله فليسير عبر قواعده الصحيحة، كذلك من أراد أن يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى فليدخل البيت من باب. ده معنى اللي الشيخ ذكر آية وربطه إيه بها. قال فاعلم ان هذا القرآن قلنا هو انزل الله لذات الخلق. بعد كده فعلى الناس ان يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة. دي مهمة جدا، دي نقطة، ان احنا لم نستطيع ان نستفيد من التفسير ولم نستطيع ان نصل الى فهم كلام الله سبحانه وتعالى والعمل جزاكم الله خير لن نستطيع أن نصل إلى كلام الله وفهمه كما وصل الصحابة إلا إذا فهمنا كما فهم الصحابة وتلقينا كما تلقى الصحابة. خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بيقول إيه، بيقول أول ما نزلت أول ما يعني كان بيتكلم أول ما نزل القرآن والسنة، قال أول ما نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني الصحابة ربنا رزقهم الأمانة الأول فكانت في قلوبهم الأمانة، ثم بعد ذلك علموا من القرآن وعلموا من السنة، فكأن ربنا سبحانه مهد قلوب الصحابة لاستقبال شرف الوحي القرآن والسنة بالأمان. كذلك التفسير محتاج أمانة جدا جدا. ليه؟ لأن أنت وأنت بتفسري تنقلي الآيات للناس أنت بتوقعي عن ربنا سبحانه وتعالى أمر خطير جدا. اللي بتفسر النهاردة او اللي بتقول تدبر او اي حاجه معنى في الايه لازم تاخد بالها ان هي دلوقتي يعني بتضع وتعلق على كلام الله سبحانه وتعالى. النهارده لما باجي افسر ايه انا بوصل معنى الايه للناس، فانا بوصل للناس معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى. وحتى العلم كيف يعرف ويحقق ما دلت عليه من ايه، من الايمان في حاجة متعلقة بالله عرفت معناه بالعلم بما بهيها خلاص، ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها. يعني كل كلمة اللي فاتت كلام مهم جدا. احنا قلنا ثلاث حاجات كانوا بيطلعوا من الآية، ثلاث حاجات الإيمان والعلم والعمل. مين الأساس في الثلاثة؟ ركز معايا في الكلام، ايه الثلاثة، ايه الأساس فيهم؟ الإيمان كل الايمان، العمل، العلم. الاخت جناتي والاخت اسماء جزاكم الله خيرا، العلم والاخت امان، العلم. ليه بقى؟ ما هو انا مستطيع ان اؤمن بشيء انا مش عارف معناه. يبقى العلم ثم الايمان والعمل. تمام. بالظبط. ولذلك اللي يجيب لي دي على كده ايه، ان ربنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له تامن بالله، قال له ايه؟ فاعلم. ايوه جزاكم الله خير تمام. فاعلم الاول، اعلم ايه يا رب؟ انه لا اله الا الله العلم، ولا اله الا الله الايمان، واستغفر لذنبك العمل. خلاص هي دي الفكره اللي بنتكلم في ان ودي دي خطوره العلم. لذلك النهارده بنتكلم مع اخواننا في اي مكان الطيارات الاسلاميه، اللي بيقصر في العلم النهارده ده مشكله كبيره جدا، زي بالظبط اصعب من اللي بيقصر في العمل. مش محتاجين الطرفين، العلم والايه والعمل، لان العلم ده اللي بيحطني على طريق مرضات الله صح. هو النهارده اللي نفسه يرضي ربنا سبحانه وتعالى ورايح عند قبر حد من اللي بيقول عليه ايا كان هذا القبر، ورايح هناك ويدعي ويتمسح فيه، هو ممكن ظالم في فهمه ومفكر ان هو يعني ان هو كان يرضي ربنا، يا رب الناس دي اولياءك فانا هحبهم واتقرب اليهم واتمسح فيهم واتبرك بهم واضحى امورهم. هو مش واخد باله، هي دي المشكله. هو عمل جدا. ولذلك لن نستطيع ان نصل الى فهم كلام الله الا ما يكون عندنا الاول ايه؟ مساله العلم. خلاص؟ بعد كده قال: وكيف الطريق الى هذه الامور؟ وكيف الطريق الى الثبات على الامور النافعه وتدارك ما نقص منها؟ وكيف التخلص من الامور الضاره؟ فيهتدون بعلومي ويتخلقون باخلاقي وادابي ويعلمون انه خطاب من عالم الغيب والشهاده وجههم اليهم ومطالبون بمعرفه مع ثمن طريق في تدبر كلام الله، انفتح له الباب الاعظم في علم التفسير. الله، شفت الكلام الجميل كله؟ يعني سبحانك يا رب، كان الشيخ بيقول حاجه حلوه جدا. بيقول ايه الشيخ؟ بيقول ان اللي هيعرف معنى الايه ويامن باللي فيها ويعمل باللي فيها، ده اللي هيتفتح له باب الاعظم في علم التفسير، اللي هو فهم كلام الله وتدبر الحياه معه. يبقى النهارده اللي عاوز يتدبر كلام الله، اللي عاوز ينجح في تدبر القران الكريم، اللي عاوز ربنا يفتح له ابواب الخير فهم القران الكريم، يعمل ايه؟ يبقى علم، ايمان، عمل. ولذلك في سوره الصفات الله سبحانه وتعالى يقول: انا كذلك نجزي المحسنين. في بعض الاقوال في الايه ان ربنا بيقول ان هو ايه، كلما عزاه الله تمام. الاخت المشتاقة ده في ورشة ولا شغل عام؟ اخت المشتاقة بسم الله يعني داخل المعهد ولا خارج المعهد؟ تبع مركز ايات. تمام. مش مركز ده لاخواننا في الشرقية اظن، صح؟ مركز ده تبع اخواننا في الشرقية. تمام خلاص. يعني يا ريت جزاكم خيرا لو تفيدونا باللي توصلونا. خلاص اخت المشتاقة، يعني لو في معانا وفاتوره جميله اي ابحاث تمام، فممكن ان احنا نعمل نستفيد من الايات ان شاء الله باذن الله. اتمنى في الورش تشتغل الفكره دي، اتمنى في الورش تشتغل الفكره دي وباسلوب مبسط، ونختار حتى الصور الصغيره بحيث ان ايه ان هي تبقى قويه. يعني نسخه صور مثلا صوره القيامه، ممكن صوره النبأ، صوره عبس، ايا كان هذه الصوره، بس فكره جميله جدا. والاول قائمه على العلم خلاص والفهم ثم العمل. خلاص كده نبدا نتشبه بالصحابه بفضل الله. صوره بعد صوره صوره تلاقي معاني ربنا بيفتحها لك ما كنتش وصلت لها قبل كده. خلاص. قال: وقويت معرفته واستنارت بصيرته واستغنى بهذه الطريقه عن كثره التكلفات. شفت الكلام ده اللي بتكلم فيه؟ احيانا اللي بيتدبر في القران لو ما عندوش علم بيقعد يلوي في الايه ويمين وشمال عشان يوصلها للمعنى اللي نفسه يوصلها. لكن هقدر لما يكون انسان عنده علم بفضل الله سبحانه وتعالى، انا عندي علم وعندي مقاس هتلاقيني هوصل للمعنى انا عاوزه من خلال ايات القران الكريم. خلاص ممكن يكون المعنى صحيح بس ده الايه مش محله فلاقيه في ايه ثانيه. هي دي الفكره اللي نوصل لها. قال: واستغنى بهذه الطريقه عن كثره التكلفات والبحوث الخارجيه. خلاص. وإذا وخصا إذا كان قد أخذ من العلوم العربية جانبا قويا. ولذلك يعني ربنا ييسر أمور يا رب إن شاء الله بإذن الله من الفترة الجاية إن شاء الله يكون في مادة لغة عربية متن صغير بسيط في علوم اللغة يكون إن شاء الله يعني يكون كويس بحيث يعني إيه هتحتاجوه جدا في قراءة التفسير وفي فهم القرآن الكريم عشان يبقى يعني إيه يعني في المعهد حاول يعني إن شاء الله أدينا يعني إيه جزء من المطلوب منا بحيث تقدروا تتحركوا بعد كده إن شاء الله في كتب التفسير وربنا يفتح لكم أبواب الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام. قال وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا قال لكم على اثنين العلوم مهمين جدا ويعني علوم عربية خلاص وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن سيرة النبي هي التطبيق العملي للقرآن الكريم ولذلك السيرة مهمة جدا. لذلك اللي عاوز يفهم القرآن يكون عنده دراية بالسيرة برضه في نفس الايه الموضوع بحيث يستطيع فهم الآيات. ولذلك أصلا التفسير عن طريق أسباب النزول والوقائع اللي في السورة ده اللي بيقوي فهم السورة جدا جدا جدا خلاص ده اللي بيقوي فهم السورة ايه جدا جدا. قال ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء خلاص وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم مواقع وكثرة فوائد وإيه وثمرات. لو احنا فاهمين ان القرآن ده جاي يفسر كل شيء وان القرآن جاي بكل خير ويصرف عن كل شر هنستطيع ان احنا نستفيد من الآيات اكبر استفادة بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص ده بالنسبة لجزئية دي. تمام. بعد كده الشيخ قال احنا هنشتغل لغايه لما الدكتور احمد سعد ربنا يبارك فيه يدخل ان شاء الله باذن الله عشان يستفيد ويعني ناخد جزء من التفسير. خلاص ولا كفايه كده اخواتنا اللي معانا كفايه كده ولا نكمل؟ انا مش عاوز اسرح فيه الناس تسرح مننا. تمام خلاص. قال فصل يحتاج المفسر الى 15 علما. الجزئيه جاري مهمه جدا عشان نعرف برضو ان احنا لسه بعيد شوية عن الوصول للتفسير. ليه بقى قواعد التفسير الشيخ عادل ربنا يبارك في رب كان قعدنا بعضنا في المعهد وكده ليه حط المادة دي عشان خاطر ان الانسان مننا والاخت فيكم وهي بتقرا في التفسير ما تستعجلش على تفسير معاني كلام ربنا او ما تستعجلش عن هي تتكلم من دماغها. لا لان لسه في مراحل كتير قدامنا احنا نقرا كلام مفسرين وننقل عنهم صحيح لكن انا ابدا احط رايي في الايه محتاجه وقت كبير جدا وعلوم مهمه جدا. ايه علوم دي؟ قال يحتاج المفسر الى 15 علما مش كتير 15 علم بس خلصوهم وتذاكروهم بعد كده ان شاء الله مفسرين باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. قال رقم واحد في اللي هي علوم اللي محتاجه المفسر اللغه كما ذكرنا رقم واحد اللغه. ليه؟ لانها بها يعرف شرح مفردات الالفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. خلاص يعني معنى الكلام انا مش هعرف اقدر افسر معنى كلمه الرب الا ما اكون عارف معناها في اللغه. هو ربنا جاب كلمه رب فالرب ده بيدي معنى ايه؟ لازم ارجع للغه. تمام. معنى كلمه وليكن مثلا كلمه اللؤلؤ كلمه وليكن الرحيم الكلمات دي كلها اعرف معناها في اللغه عشان اقدر اخد معناها. خلاص. قال مجاهد اللي هو سيدنا مجاهد مجاهد تلميذ مين؟ من الصحابة في التفسير ابن عباس جزاكم الله خيرا. تمام. احب الناس اللي مركزوا معانا وواقفين معانا. قال مجاهد لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتكلم في كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب. لا يحل يعني كده حرام اللي هيفسر في معنى القران هو مش عارف معنى هيبقى ده ايه؟ ده اسم شرع. وذلك النهارده اللي بنشوفهم بقى في القنوات وبرامج ال على القنوات اللي هي المعادية للدين والتأويلات للقرآن الكريم الباطل بسبب أصل. تمام. فدي خطوط ذلك ولا يكفي في حق عرفت اليسير منها مشتركا ويعلم أحد المعاني. الآية في القرآن فيها معنى فيها كلمة لا معنين في اللغة هي برضه ان ممكن الوقوع ماشي وايه تاني غير القروء عظيم معنى واضح يعني كلمة لو اتفهمت على المعنى تاني ضيعنا معنى الآية. الله الاخت جزاها خير. احب الله جابتها ايه اليقين معناه ايه الموت وايه تاني وايه تاني غير الموت الايمان العلم اللي هو التاكيد جميل جدا جدا. قال تعالى اعبد ربك حتى ياتيك اليقين خلاص حتى ياتيك اليقين اليقين معناه ايه الموت ايوه احنا انا الموت ان معناها الموت تمام وعن معناها ان هو الايمان الكامل وكده يبقى معنى الايه ايه ان اعبد ربك حتى تاتيك اليقين طول لغايه لما يجي لك الايمان الكامل اعبد ربنا جالك الايمان الكامل خلاص ما ينفعش كده. وكان للاسف في ناس من المتصوفه ما عادوش يصلوا يعني على الايه دي في ناس من هؤلاء والعياذ بالله خلاص احنا انا جالي اليقين خلاص انا كده ما عادش اصلي ولا طب انا خلاص كده ايه كده هموت مهمتي تحت الحياه والعياذ اوصل لمرحله اليقين. هي دي المشكله ان مش لازم يكون حتى لا ده يكون عارف معنى اللغه وعارف معاني العامله للكلمه نفسها كل كلمه في القران تمام. يبقى ده ايه علم اللغه خلاص. يعني رقم اثنين العلم الثاني النحو لان المعنى يتغير ويختلف باختلاف الايه الاعراب. وانا بقرا انما يخشى الله من عباده العلماء لو انا مش واخد بالي من التشكيل او الاعراب الله دي مفتوحه لا الله مقفوله مضمومه لا الله مش عارف مكسوره لا ده مشكله كبيره جدا ده انا ابوظ الدنيا خالص ده انا اخلي الفاعل مفعول والمفعول مش عارف اخليه مش عارف فاعل وممكن اخلي المضاف اخليه مش عارف مفعول لبيع او مفعول لاجله مشكله كبيره جدا. ولذلك النحو مهم جدا انه مشكله اختلاف التشكيل وتغيير التشكيل ده بيضيع الايه المعنى خلاص بيضيع المعنى الاداه زي برضو ان الله بريء لاول سوره التوبه. فهي لو احنا رسولي جينا كسرناها او مش عارف فتحناها او ضمناها المعنى بيختلف كما هو معنى. ده بالنسبه للنحو. قال فلا بد من اعتباره. اخرج ابو عبيد عن الحسن انه سئل عن الرجل يتعلم العربيه يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته خلاص. فقال حسن فتعلمها فان الرجل يقرا الايه فيعي بوجهه لك فيها خلاص. فمن فاته علمه فان فاته المعظم من فاته علمه الصرف يعني فاته المعظم لان وجد مثلا كلمه موهبه فاذا صرفناها اصطبحت بمصادرها خلاص. يعني وجد ديت كلمه موهبه خلاص وجد دي بقى ما اعرف تاريخها واعرف معناها هي ماضي مضارع امر لا بدا معنى يصلي ويفهمه خلاص. وقال الزمخشري من بدع التفاسير قول من قال ان الامام في قوله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم جمع ام وان الناس يدعون يوم القيامه بامهاتهم دون ابائهم. قال وهذا غلط اوجبه جهل بالتصريف فاما بعض الناس في التفاسير يقول يوم ندعو كل اناس بامامهم كل واحد يجي مع امه تمام الكلام كل انسان يجي مع امه خلاص. قال لك ده غلط ليه ده غلط لغويا حتى بيها معنى الايه ده غلط لغويا ليه لان كلمه ام لا تجمع على امام خلاص ماشي. وذلك بمعنى رد المشكله انا يعني عندي مشكله لو عندي خلل في موضوع اللغه هلخبط في القران عندي خلل في النحو هغلط في القران عندي خلل في الصرف هغلط في القران. شفتوا الكلام ده مهم جدا ليه؟ ولذلك نقرا كتير في علوم الدين نقرا كتير في التفسير ونفهم كلام الائمه في التفسير عشان تعرفوا تطلعوا الكلام ده خلاص. قال الرابع الاشتقاق لان الاسم اذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهما كالمسيح هل هو من السياحه او المسح اختلف خلاص. يعني حتى الاشتقاق نفسه الاسم مشتق من ايه احيانا بيكون الاسم ممكن له اشتقاق من مادتين يراجع لمادتين في اللغه فدي لها ماده فلازم ارجع برضه. يعني المسيح من السياحه تختلف يعني المسيح المسح صح المسيح المسح اللي هو ايه الابراء اللي هو يبرئ الاكمام والابرص المسح السياحة اللي هو بيسيح في الأرض ويتحرك ويعني وينطلق خلاص. بعد كده الخامس والسادس والسابع اللي هو المعاني والبيان والبديع. لان الاول يعرف اول خواص تركيب الكلمة من جهة افادتها المعنى لعلم المعاني، خلاص بعرف منها معنى الكلمة. بعد كده عندنا البيان، خلاص اللي هو ايه خواصها من حيث اختلافها، خلاص ان انا بعرف يعني الكلمات واختلافها بقدر من خلال علم البيان نوضح معنى الايه الكلام واش في اختلاف، خلاص بحسب وضوح الدلالة وخفائها. لسه هناخد المرة الجاية ان شاء الله كلام يعني اللقاء الجاي لقاء مهم جدا اللي هو مع دلالات الالفاظ بقى، فهي دي برضه في كلمة البيان ان ايه الدلالة واضحة هنا ولا خفية ازاي. حاضر حاضر. من جهة بالنسبة للمعاني معرفة معاني الكلمات اللي هو معاني الآية، يعني علم البيان اللي هو ايه بيان الآية في مجملها، دخلنا في اللغة بتفيدني معنى الكلمة في كل كلمة واحدة، خلاص كان بيان الآيات اللي هي الكلام مع بعض الكلمة مع بعضها إطار الكلام برضه محتاج إن أنا أفهم مع علم البيان ولا علم أصوله ولو يعني إيه قواعده، ربما يبقى فيه له إشارة الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله. تمام. علم ده علم المعاني، خلاص علم البيان، البيان اللي هو إيه اللي هو حسب وضوح الدلالة وخفائها. يعني إزاي في آيات يقول لك الآية واضحة الدلالة في الحكم الفلاني، خلاص اللي هو ايه مثلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، خلاص دي خلاص دي واضحه جدا ودلاله واضحه، ده علم البيان دلاله واضحه. هنا في احيانا الكلام مش واضح، يعني مش واضح يعني ايه الدلاله مش واضح مش منطوقه، انا ده مفهوم من سياق الايات، الدلاله مفهوم من ايه من سياق الايات، فعلى ذلك برضك نفس المعنى بنفهم من ده من خلال سياق الايات. تمام. الوضع بيختلف من دلالة يعني واضحة او دلالة خفية. استنباط يعني هو استنباط استنباط هو ده استنباط لما يكون هو الدلالة مش واضحة فبتستنبط من ايه من مفهوم الكلام، خلاص. واحيانا بيكون في يعني حوالين الاية وانت مش مدركها في الايات في ادلة حوالين الاية بتدل على المعنى ده وادلة خارج القرآن، فلذلك انا باخد الحكم على هذا الكلام بستأنس بيه. تمام. يعني مش على قد الاستنباط بس، خلاص. قال وبالثاني خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوع الدلالة وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام، وبالثالث وجوه تحسين الكلام، وها اللي هو ايه اللي هو مسألة البديع بقى اللي هو بقى ايه بقى اللي هي الاساليب والصيغ الجميلة للقرآن، جي بقى الساجع مثلا عندنا الصيغ الجميلة في القرآن الكريم البلاغية دي برضو بتدل على ايه محتاجينها في فهمها عشان نعرف عظمة القرآن الكريم. شوف انت سورة سورة الرحمن، شفت الآية روعة آيات سورة الرحمن، شفت جمال نهايات آيات الرحمن ونسق واحد، هي داخلة في علم الايه البلاغة. تمام. قال وبالثالث وجود تحسين الكلام، وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، يبقى علوم البلاغة ثلاثة معاني، المعاني والبيان والبديع، ومن هي من اعظم اركان المفسر لانه لابد له من مراعاه ما يقتضي الاعجاز وانما يدرك بهذه العلوم، انه اصلا لن استطيع. خير الاخت احمد الرحمن، ربنا يسر الامر يا رب يحفظها ان شاء الله. خير ان شاء الله، ربنا يسر الامر باذن الله ان شاء الله. الاخت اسماء سعد تسال طب دي هتفرق في التفسير؟ البديع ما هو لو انت ركزت معايا في الكلام اللي قراته هنعرف. والشيخ قال ايه؟ قال هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة من أعظم أركان المفسر. ليه؟ لأنه لا بد لهم مراعاة ما يقتضيه الإعجاز وإنما يدرك بهذه العلوم. إحنا عندنا من ضمن أنواع الإعجاز في القرآن الإعجاز اللغوي، خلاص الإعجاز اللغوي في الإعجاز البلاغي، يعني أنا هقدر أطلع الإعجاز البلاغي من غير ما أكون عارف معنى البلاغة إيه إزاي، أنا إزاي هقدر أطلع الوجوه الإعجازية في بلاغة القرآن اللي كانت بترضع وبتعجز العرب، ولا مش شان يعني أصلا بلاغة ولا يعني بديع ولا يعني بيان. تمام. داخل فيها التشبيه الشيخ ما صح. بالظبط التشبيه داخل فيها، ده هو في القرآن ده كله بلاغة، يعني عندنا كود أمثلة تشبيه والقياسات في القرآن الكريم دي كلها تدخل فين في البلاغة وأسلوب بلاغة القرآن في عرض الآيات، خلاص. طب دي ضرورة نلبسها ولا مفهوم لا ما هو اللغة الأول واحدة. بصوا لو أنتم لاحظتم إن الشيخ ربنا يحفظه يا رب ماشي في التفسير اللغة الأول رقم واحد، واللغة عامة خد بالكم اللغة العربية عامة من تحتها بيطلع النحو صرف البلاغ، لكن هو زي ما الشيخ وضع الترتيب ولا الترتيب اللي ذكروا عليه، خلاص. تمام. بس ده في شيء نفسها هو تفسير ايه نفسها هتحتاجيه احيانا، يعني مثلا كمثل تقول بلاغي تشبيه، لو انت مش فاهمه ما درستيش في البلاغه المشبه والمشبه به واداه التشبيه مش تفهم سياق الايه وممكن تفهمها غلط، وممكن المعنى ما يوضحلكيش. او التشبيه ربنا جابه لنا ليه؟ قال لو تعرف تدريس التشبيه، لان احيانا بيكون الحاجه المشبهه اصلا مش واضحه لنا. يعني انا ممكن اقرا افهم الايه ان المشبه هنا كاف، هو مش ده مشبه، ده معنى تاني خلاص. الموضوع طويل لكن بيحتاج واحده واحده تاني، وربنا بيصل الامر باذن الله ان شاء الله بعد كده. فبالنسبه لموضوع اللي هو ايه علوم البلاغه، رقم احنا كده خدنا كام علم؟ اللي فاكر بقى اشوف الناس اللي مركزه معانا وما حدش يبص في الكتاب، خدنا كام علم؟ 7 جزاكم الله خير. قلنا نحو، انا هسمع معاكم مش هبص في الكتاب، النحو قبل اللغه، نحو صرف ها فيها 3، اشتقاط 4، وبعد كده في 3 علوم اللي هم علوم البلاغه اللي هي الايه؟ المعاني والبيان والبديع. خلاص. قال الثامن جزاكم الله خير على التفاعل، ربنا يبارك فيك يا رب. خد بالكوا التفاعل بيخلينا يعني يشرح ومركز، ما بحيث ان الدنيا كده خلاص الواحد بيتوكل على الله. الثامن علم القراءات، لان بيعرف كيفيه النطق بالقران، والقراءات ترجح بعض الوجوه على المحتمل البعض. علم القراءات اظن انتوا يعني ظاهر لكم جدا، وعلم القراءات واهميته بالنسبه للمفسر. تمام؟ طبعا هو الشيخ قال كيفيه النطق بالقران وبالقراءات ترجح بعض الوجوه المحتمله على بعض، بل ان اصلا احيانا القراءات بتديني احكام جديده. حد يديني مثل؟ حد يعرف حكم مثلا قراني الايه بتوضحه من تحته من تحته؟ ماشي. تمام. القراءات جميل، تدي معاني جديده، تدي اقوال جديده، مظبوط صح. تمام. وعندنا في سورة يعني آيات كثيرة، ثم أرجو لكم، عندنا وأرجو لكم فتح القريح وأبنى منها حكم الوجوء الوضوء، لكن على القراءة الماء الكسر وهي شاذة ماء الخفين، ولو هي يعني لو أخذنا إن هي مش شاذة مسح الخفين ولقونا شاذة عشان خاطر ضد اللي بيقولوا ايه المسح القدمين زي الشيعة وغيري. التاسع اصول الدين كده معانا صحيح، وعند قواعد العقيده وصلك صح. لما تقرا القران مش هتغير معانيها، مش هتقول في معانيها، عارف معانيها زي ما المعتزله، زي ما الاشاعره، زي ما الشيعه، زي ما غيرهم من الفرق اللي فعلا عملنا قاعد اسمها جماعه وقعوا في المشكله دي. خلاص. اصول الدين عقيده 10، اصول الفقه 10، ايه اصول الفقه؟ اصول الفقه اظن ما هو معروف. 11 اسباب النزول، عشان نخلص الجزئيه مش هتكلم كده كتير، اسباب الايه النزول، واظن يعني الكلام ده خدتوه في علوم القران. يعني الثاني 10 النسخ والمنسوخ ليعلم المحكم من غيره، كلام واضح، هعرف النسخ عشان اعرف ايه ديت، هشتغل بيها وهشتغل بيها، هطلع هنا الحكم ولا حكمات نسخ. تمام. الخامس 10 علم الموضوع، علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، واليه حديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. شفتوا الاول بس في رقم 14 عدى علينا الاحاديث المبينه لتفسير المجمل المبهم. خلاص. 13 الفقه، مظبوط صح، الناس مركزه معايا جزاكم الله خير. 13 الفقه، علم الفقه برضك مطلوب، وهوضح لكم دلوقتي بعض الافكار ممكن جت في دماغكم وانتم بتقراوا. الرابع 10 الاحاديث المبينه لتفسير المجمل المبهم. الاحاديث المبينه اللي هو يعني انا في بقرا الايات في احاديث جت شرحت الايات، اللي هو تفسير القران بايه؟ ها اللي مركز معايا، تفسير القرآن بالايه؟ بالسنة. تمام. بالحديث جزاكم الله خير، هو ده. فالمفروض ان اكون عارف على دراية بالاحاديث عشان اقدر اوصل لمعنى الآية من خلال ايه؟ من خلال يعني ايه اللي هو تفسير الحديث للآية. تمام. دلوقتي عدى معانا 14 علم، وفي اختي بتسأل تقول ايه؟ ولا 14 علم مطلوبين؟ لازم اخدهم كلهم؟ لا مش كلهم، وانما اصول حتى بعض العلوم فيها. تمام؟ يعني مثلا عندي في العقيده، اصول العقيده اللي لها تعلق بالتفسير وكده مطلوبه. تمام. مهمه جدا. بالنسبه للفقه، هل لازم ادرس كل الفقه عشان اقدر اتكلم تفسير؟ مش لازم كل الفقه، وانما يكون عندي يعني خلفيه مش قليله بامور الفقه، يعني حتى القواعد الفقهية وأصول الفقه أو الأمور الرئيسية في الفقه خلاص عشان أقدر أتكلم في القرآن الكريم. كذلك الأحاديث المبينة التفسير المجمل والمبهم، يعني على قد مثلا أنا بشرح في صورة أراجع الآيات الأحاديث اللي وردت في الصورة عن طريق أجزاء النزول، تمام؟ فهو لازم يكون في أصول في العلوم دي كلها عند الإنسان. هو بيقرأ ليه؟ على الأقل هو بيقرأ الآية هيعرف يطلع إن في هنا جزئية معينة متعلقة بعلم فلان، يروح يجي يدور بقى على إيه؟ على الجزئية ديت في العلم الفلاني أو الأصل الفلاني، فيقدر إيه يفهم معنى الآية، فيقدر يفهم معنى الآية. ده بالنسبة لل 14 علم. العلم اللي هو ده يعني مجمل وهم، تمام؟ المجمل إنه أحياناً في دكتور أحمد سعد وصل إن شاء الله هنخلص حالاً دكتور أحمد. اديني بس دقيقة ودقيقتين بس أنا معاك إن شاء الله. خلاص؟ أحياناً بيكون في آيات مجملة وبتيجي السنة تبينها، خلاص؟ أو توضحها أكتر، خلاص؟ بتيجي السنة إيه؟ تبينها أو توضحها أكتر، خلاص؟ فعندي قواعد عامة مجملة، الصلاة وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة دي إيه؟ ده مجمل. تفصيله فين؟ وبيانه فين؟ في السنة. دي معنى اللي هو إيه؟ تفسير المجمل والمبهم، تفسير المجمل والمبهم، خلاص؟ ده بالنسبة لمسألة تفسير المجمل. المبهم اللي هو الآية مش مفهوم معناها فتفسر بمعنى الحديث. خلاص؟ إن أنا أفسر معنى الكلمة المبهمة أوضح معنى عن طريق حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. للسنة وعقل أحوال أظن خطر في علم القرآن عشان ما أطولش في اللقاء. آخر حاجة علم اللي هو علم بقى إيه؟ يعني اللي هو ده إن فلان كان عنده مفسر عنده مهارة في التفسير. ليه؟ من كتر قراءته للقرآن وفهمه وعمله بالقرآن والعلوم دي معاه والعمل مهم جدا مع العلوم ديت، يبدأ يضع أقوال في القرآن نور ربنا يرزقه إياه. خلاص احيانا ربنا فتح عليا بمعنى جميل جدا في الايه وفي معنى متوافق تماما مع الايه بس حد كان قبله منه، ده بسبب ايه؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الموهبه، اللي هو علم الموهبه. بيجي منين؟ بيجي لما الواحد ياخذ بالاسباب اللي ربنا وضعها للعلوم الشرعيه اللي وصل معنا كلام والعمل بما يعلم من كلام الله، يبدا ربنا ايه يديله ايه حاجات لم يعطها احد. ازيك في حديث من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. خلاص يعني انا عرفت ان ايه معناها كذا وفهمت معناها صحيح عن طريق القاعده الصحيحه ورحت طبقتها، لان ربنا يديني حاجات في الايه ما كنتش عندي. وهي دي برضك اللي احنا قلنا عليها ان كذلك نجزي المحسنين، كل ما نشتغل صح كل ما ناخد جزاءها اعمال صالحه من عند الله سبحانه وتعالى وعبادات بفضل الله سبحانه وتعالى. فاهم كلام الله قائمة على عن مراد القادم. جزاكم الله خيرا ان شاء الله. اللقاء القادم من يعني لقاء مهم جدا جدا اللي هو دلالات الالفاظ، مهمة جدا جدا، وفي هذا الباب ضل كثير من الفرق البعيدة عن منهج اهل السنة والجماعة. اسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صحيح الاعمال. اترككم بقى مع الدكتور احمد سعد، ربنا يبارك يا رب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت عليه؟ نعم. أنا بس أقول.